إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، أعود على بدء مع افتتاح المجالس، مجالس البخاري. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله في أعيائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. أقول قبل أن أبدأ هي كلمات يسيرة، لا يصل لهذا العلم إلا من بذل جهده ووقته وعمره لهذا العلم. قال علماؤنا من السلف: لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. فالزهد في مجالس العلم خراب، وأي خراب جهالة، وأي جهالة خسارة، وأي خسارة. لذلك الإنسان يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى إذن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خير على المنطوق وعلى المفهوم. وأعظم ما يكون في العلم الملازمة، بل نحن نقول أن الإنسان الذي ينظر نظرة العلم بالقدر لابد أن يفرح كثيرا إن ثبت الله على طلب العلم. لأن أبا بكر قال: ما ازددت شهادة إلا بعد ما تعنت أبوابا من القدر. لأن من سنة قد قال: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فكأن الإنسان إذا يسر الله لذلك يولاه عليه أمور الطلب، وشق على كثير ممن كان معه تراهم يتساقطون كثير. يعني كلما تسير وفي بداية السير تجد أمم يسيرون معه، بعدها بقليل لا تجد إلا القلة، بعد القلة قلة، بعد القلة ممكن تنفرد وتكون وحدك، كما قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قالوا إن إبراهيم قال: إن معاذا كان أمة، كان أمة حقا، مواظب على الحق والناس تبع له. والملازمة في طلب العلم هي التي تستجلب العلم. لذلك أنت ترى أن الإمام الشافعي لما نبهكم بست لطالب العلم قال منها: قال ملازمة أستاذ، قال ملازمة أستاذ. وهذا الذي قيل للإمام ابن المبارك: قال بلغت ما بلغت ومعك المحبرة. قال لا أتركها أو لا أدعها، لا أرى أو قال لا أدري الكلمة التي أنجو بها عند ربي أتت أم لا، ما زلت. ولذلك لما قيل لأحمد بعدما بلغ وهو أمام أهل السنة والجماعة قال بالمحبرة إلى المقبرة. وجاء رجل كان من الفقهاء بلغ من العمر إلى 70 في مجلس التحديث، فسألوه: أنت تحتاج إلى ذلك؟ قال: أنا أحوج الناس إلى ذلك. لذلك لما سئل الإمام ابن عيينة عن العلم: من أحوج الناس العلم؟ قال: عالم. من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: عالم. عالم هو أحوج الناس للعلم. ولذلك الحافظ حجر سطر في فتح الباري قال: ما زال العالم عالما إذا جد في الطلب، أما إذا لم يجد في الطلب انتهى. فلا بد أن نعلم هذا الباب، باب طلب العلم باب شريف، والسير في طريق طلب العلم ليس لأي أحد أن يسير فيه، والله يصطفي من عباده من يشاء، لأن العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل أبو هريرة قال: أراكم يعني تنشغلون بالسبق وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع سهل، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المساجد. فلما دخلوا على المسجد وجدوا حلق الذكر وحلق العلم، قال: هذا إرث النبي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ لنا الزلات والسقطات والهنات. نبدأ في كتاب الإيمان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب مرة أخرى، باب باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. طيب الآن هو يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، أين الجواب؟ أخفاء. فليس على الإسلام، يعني لم يكن الإسلام على الحقيقة فليس لهم نجاة. يعني هو أخفى الجواب من أجل أن يشير، وهذه سنبين. إحنا قلنا بأن تراجم البخاري أعظم ما تكون إضراراً لفقه الإمام البخاري، علم رصين جداً في كتاب الإمام البخاري. نعم. وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، هذا التبويب للإمام البخاري تبويب عظيم جدا، يثبت لنا مسائل شتى، وأيضا يثبت لنا تبني الإمام البخاري، لأنه يتبنى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وهذا قول محمد ناصر المروزي، وقول أيضا مجاهد، وقول يعني ابن عبد البر أيضا مرجح ذلك. في بعض أهل السنة جماعة قالوا بهذا، وهذا قول أصل قول الخوارج. هذا القول هو أصل قول الخوارج، الإسلام والإيمان شيء واحد. لكن يقولون إذا زال الإيمان زال الإسلام، وإذا زال الإسلام زال الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله. لكن هنا هو يقول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يبقى هو الآن يقسم لنا الإسلام باعتبارين. هو يقسم لنا الإسلام باعتبارين. الاعتبار الأول هو الإسلام الذي على الحقيقة، هو الذي وافق فيه الظاهر الباطل. وهو يتكلم في الإسلام الذي إذا وافق الظاهر الباطل حدثت النجاة لمن أسلم إسلاما حقيقيا وكان له من عند الله جل في علاه قدم صدق، وهو في ديوان ربه جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك استشهد لما يقول بأنهم بقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول عند الله جل وعلا، والدين الحق عند الله جل في علاه، إن الدين عند الله الإسلام. لأنه يقول: والإسلام الحق الذي وافق فيه الظاهر والباطن بالنطق بالشهادتين باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. قال: هذا هو الذي قد أتى بالدين الحق الذي يقبله الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكأنه يقول إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي وافق الظاهر والباطن، ومن يبتغي غير الإسلام الذي وافق فيه الظاهر الباطن فلن يقبل منه. كأنه يقول: والإسلام الذي فيه الاستسلام ظاهرا هو ممن قال فيه الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أقطع ذراعي لو في حد فهم شيء من هذا. شوف شوف شوف، أنا أمر على الجميع. طيب أسأل، وأنا قلت لك يعني أنا المراهنة هنا ممكن تجوز باليقين. طيب شوف، نبدأ حتى بمن يتيقظ. أنس فهمت؟ قبل أسألك يعني خلاص أنس صدر الباب، سيلو أبقي ولا أقطعه؟ ما فهمت تبقي إيش ولا ما فهمت يعني أبقي ذراعي؟ الحمد لله صوالي. حسن عليك. حسن علي؟ لا لا لا، دعك دعك دعك من الحرص علي، اتيني بما فهمت. ما في ماذا أقول؟ أنس ما خلاص أنس مش فاهم. أنا بس فهمت أن إذا وافق الظاهر الباطن فقد حسم الإسلام. هو الأهم مؤخرة القول. كأن الظاهر الباطن الذي وافق. شوف، أنا تكلمت عن مسألة من الأهمية المكان، هي تفسير من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. البخاري لما بوب وقال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، كأنه الآن يقول والإسلام على اعتبارين: حقيقة وليس على الحقيقة. فكأننا نسأله: إذا عندك يا بخاري الإسلام الذي على الحقيقة؟ قال: والإسلام الذي عليه على الحقيقة والذي به نجاة. هذا جواب الشرط. إذا جوابه إذا له نجاة، مفهوم؟ طيب سألنا ما الإسلام الذي على الحقيقة؟ قال: يتضمنه قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، لما يقول ذلك الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يبقى هذا يجمع بين الإسلام والإيمان والإحسان، صحيح ولا لا؟ لأن حديث جبريل الطويل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر له أركان الإسلام، ذكر سأله عن الإيمان، ذكر أركان الإيمان، ذكر الإحسان فقال أعظم ما فيه أن تعبد الله كأنك ترى، ثم قال ردوا علي السائل. فلما بحثوا فلم يجدوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم أمر أكملوا دينكم. فإذا المفروض أن الدين عند الإسلام متكامل، مفهوم. وعند البخاري هنا الإسلام والإيمان شيء واحد، فلا غرو أن يقول أنا أحتج بهذه الآية أن الدين عند الله الإسلام الذي وافق فيه الظاهر والباطن الذي يكون به النجاة. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فيبقى غير الإسلام الذي هو على الحقيقة دينا لا يقبل منه. يبقى إذن كأنه يشير إليك أن الاعتبار الآخر غير مقبول. احنا قلنا الإسلام النظر إليه باعتبارين، الاعتبار الأول موافقة الظاهر والباطن العمل والقلب، مفهوم. الاعتبار الثاني الظاهر دون الباطن اللي هو الاستسلام، اللي هو قال فيه وكان على الاستسلام ليس على الحقيقة، كان على الاستسلام أو الخوف من القتل، هذا فعل من المنافقين. كأنه يقول لك خذ مني النتيجة قبل أن تدخل إليها. ما هي النتيجة؟ قال ومن يبتغي غير الإسلام الذي يوافق الظاهر والباطن فلن يقبل منه. كان قال المصير هنا ليس كالمصير الأول. هكذا أخوي مات، يبقى إذا هذا الاعتبار الأول. نعم يعني الشيخ تقول أن يعني إذا ما اكتمل الإسلام على الإيمان، الإيمان في الظاهر والباطن في إسلام. نعم هذا هو يعني فقط هو إسلام المنافقين، وهذا إسلام المنافقين. يبقى وسأتيك الآن. والاعتبار الثاني نتكلم عنه البخاري، الاعتبار الثاني هو الإسلام الذي به الاستسلام الظاهر. الاعتبار الثاني هو الإسلام الذي به الاستسلام الظاهر، الإسلام الذي به الاستسلام الظاهر اللي هو الخوف من القتل، الخوف من شوكة المسلمين. وهذا ما ظهر بمكة، ظهر وين؟ ظهر في المدينة، ما ظهر في مكة. النفاق لم يظهر في مكة، الكفر كان صارما بمكة، كان قاتلا جبارا. النفاق ظهر بالمدينة، صحيح ولا؟ فهذا الاستسلام لضمان السلامة والحياة في الدنيا، وهذا فيه نجاة الدنيا. نعم له ما لنا وعليه ما علينا من التلاكع والتوارث وغير ذلك، لكن في الآخرة إن الله لا يخدع سبحانه جل وعلا. إذا قال الإسلام هنا الاستسلام الظاهر، هذا الاعتبار الثاني. والاعتبار الثاني له اعتباران. لما له اعتباران خلافا للبخاري؟ له اعتباران لأنه لما أراد أن يحتج للإسلام الذي هو الاستسلام الظاهر، وهو كما قلت يعني يصبو إلى أن يقول هؤلاء هم المنافقون، استدل بإيش؟ ما استدل؟ استدل بإيش؟ اقرأ. قال لا لا قال قالت الأعراب آمنت، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. فهو هنا الآن يقول البخاري يقول هذا الإسلام الظاهر وهو إسلام المنافقين، فالبخاري يرجح أن هذه الآية عن المنافقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ظاهرا استسلمتم ظاهرا للإسلام، أحكام الإسلام من أجل الخوف من القتل ومن أجل تأمين المال والعرض، لأن الإسلام قد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا استسلام من أجل أمان البدن وأمان المال والعرض، مفهوم. هنا البخاري رجح أنها على المنافقين، نحن لا نرجح هذا ونقول بل الإسلام بالاعتبار الثاني اللي هو الاستسلام الظاهر له اعتباران. الاعتبار الأول من استسلم ظاهرا حقا ليأمن وعنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، فالموافقة أصل الموافقة موجود، وهذا الأعراب، مفهوم. هذا عنده أصل الإيمان، عنده أصل التصديق في القلب، فموافقة الظاهر والباطن في الأصل موجودة، مفهوم. لذلك قال الله جل وعلا قالت العرب أمنا قل لن تؤمنوا الإيمان الكامل في القلوب ولكن قولوا أسلمنا، وإسلامكم معتبر أنه وافق الظاهر أصل الباطن، تقصير الموافقة موجود ليس الكمال وليس حتى الموافقة الواجبة، تقصير يعني هو أسلم ظاهرا وعنده أصل التصديق في القلب. فتكون الآية ليست في المنافقين بل هي في الأعراب الذين فيهم ضعف الإيمان، دخلوا الإسلام عندهم أصل التصديق لكن عندهم ضعف، بعض من. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع في سفرة وكان بعض العرب يجلس فكلمهم عن قيام الليل وتكلم عن الوتر، فقام عربي قال ما تقول؟ قال لا لا هذا ليس لك ولا لأمثالك، لا لا ليس لك ولا لأمثالك. انظر، فإذا الأعرابي يأتي، أنت تعلمون جلافة الأعراب. فهو الإسلام نعم أسلم ظاهرا، عنده أصل التصديق لكن لم يتكامل الأمر عنده، فتكون الآية غير مقصودة للمنافقين، بل بالذين أسلموا حقا عندهم ضعف إيمان، ولما يتمكن الإيمان في قلوبهم ولا ينتفي أن يكون أصل الإيمان موجود في القلب. مفهوم؟ إذن هذا غير مفهوم. شوف، أنا قلت خلاص جزم البخاري ورجح أن الآية في المنافقين الذين استسلموا ظاهرا هم لا يريدون الإسلام بل يحاربونه، لكنهم فعلوا ذلك لإنقاذ أنفسهم فقط لا غير. مفهوم؟ الذين قال فيهم الله تعالى أنهم من المنافقين. ونحن نقول لا، الصحيح الراجح على ما قال بعض المحققين أننا لسنا في المنافقين، بل في بعض الأعراب الذين أسلموا وعندهم أصل التصديق في القلب لكن لم يتمكن الإيمان من القلب. لذلك هذه مسألة مهمة جدا، لأن النزول من الإيمان ليس خروجا من الإسلام، النزول من الإيمان ينزل من الإيمان إلى الإسلام. أنا قبل ذلك بيّنت هذا الكلام السبورة وقلت الدوائر الثلاثة، تذكرون ولا ما تذكرون؟ دائرة الإسلام والإيمان، فدائرة دائرة الإحسان أكبر دائرة في لا دائرة الإيمان الإحسان أكبر دائرة في إيش؟ في ذاتها ليس في ناسها، في ناسها. مفهوم؟ فإذا نزل الإحسان ينزل الدائرة التي تحته في ذاتها وهي الإيمان، فإذا نزل ينزل تحته في الإسلام، لأن الإحسان إيمان وزيادة، والإيمان إسلام وزيادة، فدائرته أوسع. أما من جهة خاصة الناس أو أهل الإحسان قلة قليلة، الإسلام أوسع دائرة. ولذلك قد بينا قبل ذلك أن كل مؤمن مسلم ولا عكس أدائك تفصيل. فهمتم؟ يبقى عندنا في الاعتبار الثاني الذي قرره الإمام البخاري وهو الإسلام الذي ليس على الحقيقة، لأنه قال كأنه قال إسلام على الحقيقة وإسلام ليس على الحقيقة. إسلام على الحقيقة به النجاة، يقبله الله جل وعلا، هل هو وافق الظاهر الباطن؟ الكل فاهم؟ طيب لحظة، الثاني الاعتبار الثاني إسلام ليس على الحقيقة. الأول طبعا قد استشهد له بقول الله، بقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، استشهد له بذلك. نعم. مفهوم؟ طيب، والثاني قالت الأعراب آمنا، فقال هذا الإسلام الذي ليس على الحقيقة. نعم. هذا الإسلام الذي ليس على الحقيقة. فهمتم؟ نعم. الحمد لله. يبقى إذن أقول البخاري لما جزم في المنافقين قلنا لا، حتى الاعتبار الثاني له اعتباران، الاعتبار الأول ضعف الإيمان. إسلام موجود، الظاهر، الإسلام الظاهر. مع أصل الإيمان والاعتبار الثاني، هذا الثاني في الاعتبار الثاني وهو أنها في المنافقين وأنهم أسلموا لحفظ إيش؟ المال والأرض والسلامة ومشاركة المسلمين فقط. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم ظلمتم أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذا الاعتبار الثاني، قد وصفه الله وصفا جليا في الكتاب، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله عنهم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال عنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذا في المنافقين، هذا في المنافقين. إذن هذا أصل التبويب الذي بوابه الإمام البخاري، وهذه مسألة يعني من الأهمية بمكان، وهي أصل التبويب. ولذلك هذه المسألة قد قال فيها الإمام البخاري، وطبعا كما قلنا مجاهد وزيد وأيضا محمد ناصر المروزي وابن عبد البر رجحوا مسألة أن الإسلام والإيمان واحد. فإذا عندهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على قالت العرب أمنا ولم تؤمنوا، قالوا يعني لم تسلموا. نعم، قال قل لم تؤمنوا يعني لم تسلموا، مع أن الآية قالت ولكن قولوا أسلمنا، قالوا لا، هذا الإسلام الاستسلام الظاهر. يعني كان قال فلم تؤمنوا نفي للإسلام حقيقة. نعم عندهم هذا من لازم قولهم أنهم يرون الإسلام والإيمان يرون الإسلام والإيمان إيش شيئا واحدا خلاص. فإذا رأوا ذلك قالوا إذا نفي الإيمان نفي ليه الإسلام. نفي الإسلام نفي الإيمان. إذا زال الإيمان زال الإسلام. إذا زال الإسلام زال الإيمان. لذلك هم يقولون بأن الآية هنا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا نفى عنهم الإسلام حقيقة. لكن قولوا أسلمنا هذا للإسلام الظاهر اللي هو الاستسلام الظاهر اللي هو النفاق من أجل ألا تأتيهم سيوف الإسلام. مفهوم. طيب وهذا كما قلنا نابع من مما عند البخاري والمروزي وابن عبد البر بأن الإسلام والإيمان شيء واحد. عند أما جماهير أهل السنة والجماعة مفارقة الإسلام ليست مفارقة لكن التفريق بين الإسلام والإيمان مع وجود التلازم. وهذا الذي سنبينه مع وجود التلازم. مسألة من الأهمية المكان أرجوكم افهموها جيدا وإلا طيب خلاص نعيدها برضو حتى نقول بالنسبة لمسألة الإسلام والإيمان ورد التفريق. جمهور أهل السنة ابن عبد البر يقول جمهور أهل السنة والجماعة يقولون باستواء الإسلام والإيمان لأن الإسلام والإيمان شيء واحد. هذا نقر ابن عبد البر في ذلك وهذا خطأ مبين من ابن عبد البر. طبعاً أنت متساهل هذا التساهل غير مرضي بل هذا القول للخوارج ليس قول أهل السنة والجماعة وقول جماهير أهل مسألة عزيزة. يا إخوة بالله عليكم تيقظوا كبار سقطوا في مثل هذه المسائل. أما الإسلام والإيمان فأهل السنة والجماعة جمهارة أهل السنة والجماعة وهذا رجحه كثير من علمائنا بأنهم يقولون بالتفريق. التفريق مختلف يعني هو المسألة التفريق موجودة أصل التفريق موجود على اختلاف. يعني الزهري يقول الإسلام الكلمة هذا هو الإسلام فقط والإيمان العمل. الإسلام الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مفهوم؟ يعني هم يقولون في هذا التفريق هذا التفريق واحد من محمد قال ذلك. طيب والحق بأننا نقول جمهور أهل السنة والجماعة على ما قال ابن تيمية مستنبطا من كلامهم أو مجمعا لكلامهم بأنه التفريق في حال الاجتماع حال الافتراق. قال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع والأدلة على ذلك كثيرة. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أولا نأتي بالأدلة على التفريق. نأتي بالأدلة على التفريق. تفريق إيش؟ تفريق إيش هذه؟ تفريق إيش بين الإسلام والإيمان؟ ممتاز ممتاز. تفريق بين إيش وإيش يا أنس؟ طب وليه ما نفرق؟ لأن الإسلام شيء ظاهري والإيمان شيء باطني. من وين أتيت بهذا؟ نفرق لأن البخاري قال بأنهما شيء واحد ونبين أن أهل السنة والجماعة قالوا بالتفريق وأدلة التفريق كثير من أحاديث الباب. أدلة التفريق كثير من أحاديث الباب. قال يا رسول الله لما أعطيت فلانا وتركت فلانا والله ما أراه إلا مؤمنا فقال السلام أو مسلم. إذا فرق النبي ولا ما فرق؟ أن السلام هو الذي فرق. حديث جبريل دلالة واضحة على التفريق بين الإسلام والإيمان. جاء جبريل فقال يا رسول الله قال يا محمد أخبرني ما الإسلام فذكر أركان الإسلام شهادتين وذكر الأركان الأربعة. قال أخبرني ما الإيمان. يبقى جبريل يفرق ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما يجيب ها يفرق وكل ذلك وحي. تفريق ولا ما تفريق؟ تفريق. دلالة على التفريق. أيضا من الدلالة على التفريق بين الإسلام والإيمان ها من الأدلة المفرقة أيضا بين الإسلام والإيمان حديث مسند أحمد حديث وإن كان في ضعف بمعنى صحيح. الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا دلالة على التفريق هو الآن. هذا دلالة. وطبعا الآية التي تستدل بها المصنف أيضا تدل على التفريق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. هذا تفريق هو ظاهر. هذا تفريق ظاهر في القرآن يفرق بين الإسلام وبين الإيمان. قلنا فهمنا فهمتنا حتى الخطاب الموجه يا أيها المسلمين يا أيها المؤمنين. لا لا التفريق أيضا في الآيات إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. التفريق هذا تفريق ظاهر في هذا. يبقى إذا جمهور أهل السنة والجماعة على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان والأدلة بيناها. وإذا نقول والعلاقة بينهما تلازم لابد أن تفهم هذا. لا يصح الإسلام إلا بأهل الإسلام. لا يصح الإسلام إلا بأصل الإيمان. بأصل الإيمان هو التصديق القلب، طبعا القلب لابد ان يتبعه بذلك. يبقى اذا نقول والعلاقه بينهما اذا اجتمع افترقا، واذا افترق اجتمع. واذا اجتمع افترق يعني ايش؟ اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. اجلى الادله على ذلك حديث جبريل قال ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه صوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا. قال اخبرني عن المال، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه التفريقه والان. يبقى اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كما قلنا فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال فيه الاسلام علانيه والايمان في القلب. الاسلام علانيه والايمان في القلب، يعني اعمال الجوارح تابعه للايمان في القلب كما سال. اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني ايش؟ يعني لو ذكر الايمان لابد ان يذكر يكون الاسلام تحته. اذا كان الايمان اعمال القلب وذكر افرادا لابد ان نرد معه ايه؟ الاسلام اللي هو اعمال الجوارح الظاهر. طيب والادله، قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما ها قال انما ها ذكر الايمان. يبقى الايمان ذكر هنا ايش؟ مفرد منفردا صحيح؟ لابد يدخل تحته الاسلام. انظر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا ايه؟ ايمان ممتاز. قال وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل ذلك اعمال باطنه واعمال قلب صحيح؟ ماذا قال بعدها؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. وافق الظاهر الباطن، اجتمع الاسلام مع الايمان. نعم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني اذا افترق الاجتماع اذا ذكر الايمان لابد ان يكون الاسلام تحته. واذا ذكر الاسلام لابد ان يكون الايمان تحته. طيب ومن الايات ايضا نسيتني الايه. غفر الله لك. لا ليست هي. اصبر. نستون الآية من يعني توقفوني الآية ما ينفع معها المعنى، الحديث ما ينفع معها المعنى. طيب خلينا في الحديث الأول بعدين نتذكر الآية. الحديث نعم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عبد القيس عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه. طيب فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده، ذكر ايش؟ الإيمان لابد ينزل تحته الإسلام. ماذا أمرهم؟ بماذا أمرهم الله بالتوحيد؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ طيب شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب وأقام الصلاة زكاة. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. تعطوا من المغنم الخمس ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. تقيموا الصلاة ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. والزكاة ظاهر. يبقى هو شوف لما ذكر الإيمان نزل تحته الإسلام. نزل تحته الاسلام. يبقى اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. ايضا لو ذكر الاسلام وحده لابد ان ينزل تحته الايمان. قال الله جل في علاه ان الدين عند الله الاسلام المقبول. يبقى الدين هنا بمعنى ايش؟ ايمان واسلام. معنى ايمان واسلام. ويدخل تحته ايضا امثله الكلام على الاحسان. يبقى اذا الصحيح هو الكلام على الايمان العلاقه بينهما التفريق بينهما. التفريق بينهما لا التسويه. وقد ذكرت انا قبل ذلك التفصيل ان البخاري يرى استواء الاسلام والايمان ويستدلون بايه فاخرجنا منها من كان من المجمع من الاخ يرى روايه من المسلمين صحيح. قال يبقى اذا الاثنين واحد. قلنا لا، لان اخرجنا منها ذكر الاخراج والاخراج فيه ندات والندات لم تنجو امراه لوط معه. نعم اسلام مفهوم؟ ها ولذلك قال فما وجدنا فيها غربية المسلمين على الاسلام الظاهر في التفريق بينهم. فإذا نقول بأن الإسلام والإيمان جاءت الأدلة واضحة جلية على التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم. هل نعم كل ذلك في الباب في تراجم الباب هذه تراجم البخاري كما قلنا لو أطلنا النفس فيها جدا لن ننتهي، لكننا بنتكلم في مسائل العلم الأصيلة في هذا الباب. نعم الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع الحافظ الإمام الحجة وهو ثقة ثبت رواه جماعة. قال أخبرنا شعيب. لكن الكلام في حديثه عن شعيب وهو شعيب هنا شعيب بن أبي حازم حمزة الكلام فيه كثير. فأبو اليمان يعني قد قال أبو زرعة قال لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا. لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا. وأيضا أحمد محمد يقول سألت أبو اليمان عن حديثي عن شعيب قال بعضها سمعته وبعضها قرأها علي. يعني فرق بين السماع والقراءة. وبعضها قرأها علي وبعضها مناولة وبعضها إجازة. طبعا نقول بعضها سمعتها. لو قلنا لو جمعنا بينها وبين قول أبي زرعة سيقول إذا بعضها هذا يقصد إيش؟ حديثا واحدا سمع منه. الحاقب أنه مناولة. لكن الآن لو قلنا مناولة قلنا كتابا الذي يرفض هذه الرواية من؟ يعني سهل القطار الشافعي صحيح؟ أما البخاري يقول أنها تجوز. يبقى هذا لا يراجع البخاري مثل هذا. فحديث أبو اليمان عن شعيب حديث صحيح في الحالتين مناولة إجازة كتابة سماع قراءة وإن كانت تتفاوت في القوة معروف. لكن هي حجة ولا غير حجة؟ الراجح عند علمائنا أنها حجة. مفهوم؟ هذا الكلام على حديث أبو اليمان الحاكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن الزهري. ماذا الثاني؟ قال أخبرنا شعيب. تفصل. القبض هذا من علمك القبض هذا؟ لا ما تكلم عنك. قال أخبرنا شعيب. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة. وهو إمام ثقة سطير جدا. ابن معين يعني يجعله أيضا من أزمة الناس في الزهر. مع ابن معين مع أبي ذئب ومع الليث يقول وعقيل. فهو يقول هو من أزمة الناس في الإمام الزهر. وإمام شعيب ابن أبي حمزة كما قلنا ثقة حافظ متقن. والحق أيضا في مسألة السماع من الزهري أيضا قد تكلم فيه بعض الناس كما قلت أنهم يقولون بأنه من أثبت الناس في الزهري. قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص. شعبها ليش لما القص لما تقفز أنت؟ طيب. قال أخبرنا شعيب عن الزهري. قال شعيب عن الزهري. الزهري والزهري علم من أعلام أهل السنة والجماعة. الزهري وأمير المؤمنين في الحديث. الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. والعلم العلماء بأن الزهري مدرس وتدريسه هو المدرس عن كل من هب ودب. ومع ذلك اغتفر العلماء جميعا تدريس الزهري. قالوا لأنه ينبر في بحر روايته. في بحر روايته واسع الرواية جدا الزهري. تعلمون واسع الرواية جدا الإمام الزهري. وإن أردت أن تعلم الزهري انظر إلى تلاميذ الزهري من؟ ها تجد مثل شعبة مثل عقيل مثل الليث مثل ابن أبي ذئب. تجد مثل الإمام مالك. فحول العلماء يروون عن الإمام الزهري. الإمام الزهري وأمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال أخبرني عامر. ليش مدلس؟ ليش مدلس؟ لأنه ثبت عنه التدليس. لماذا يدلس؟ لا مش ممكن. أنت تقصد لماذا يدلس؟ يعني كيف ثبت عن تعرف قبر أبي حاتم؟ ماذا تسألون؟ طبعاً ثبت العلماء أثبتوا له في الروايات كان يسقط راوياً وإذا سئل يعني يزيد فيه إيش؟ راوياً. فثبت عندهم تدليسه بهذا. ثبت عندهم تدليس زكا بن عين لما درس وقال عن الزهري وطبعاً قال لن أدرس عليه. فقالوا يعني سمعت عن الزهري؟ قال اسكت خلينا نجوده. قال سمعت عن الزهري؟ قال ولا ممن سمعه ايش عن الزهري. مع انه اصلا معينة تلميذ مباشر للزهري. وهنا رواه عن الزهري بطبقتين فوقه واسقطهما. فيعرف التدليس انه عندما يسأل ممن سمعت فتراه يأتي بالراوي الذي اسقطه انه لن يكذب. فيعرف بذلك التدليس. لذلك الإمام الشافعي قال يعني من سألناه فسمى لنا فقد أبان لنا عورته. خلاص انتهى الموضوع. لأن الشافعي يرى أن التدليس جرح فقد أبان لنا عورته فلن نقبل منه حتى يقول حدثنا أخبارنا. فهمت؟ طيب. ومع ذلك العلماء احتملوا التدليس الزهري لأنه واسع الرواية جدا. قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد بن أبي القاص من الثقات التابعين. رواه له الجماعة. العجيب أن أحمد شاكر في تحقيق المسند قال كل ولد سعد بن أبي وقاص ثقة. كل ولد سعد بن أبي وقاص ثقة. مع أن في أولاد سعد بن أبي وقاص من؟ صومالي. أين الصومالي صديق سيلو؟ أين الصومالي مختار؟ أين الصومالي الآخر الذي كان يجري معك يجري أمامك يروح يلعب الكرة أمس؟ تاع الهندسة هذا. النيجيري مبتسم. وهذا النيجيري مبتسم ما ندري وين صاحب النيجيري مبتسم. رأيته. أخبرته أنت أخبرت النيجيري المبتسم شوف التكاسل. والثاني اسمه إيش؟ صاحب الموز التجارة تجارة الموز هذا. عبد الله وين؟ يتاجر في الموز ما زال؟ رأيته؟ أنا رأيته أمس. ما زال يتاجر في الموز؟ أين هو خالد؟ ليش لم تحدثه عن الدرس؟ أنت ميت تعرف كيف ميت؟ أنت حتى ميت في قبول أنك ميت. أنت ميت لأنك المفروض واجب عليك أن تذكرهم بالدرس. هذا باب التواصي بالحق والتعامل على البر والتقوى. سوف تفعل. سنرى. ماشي. من؟ ما في إجابة. المفروض أنت تكون عارف. المفروض أنت وأنت وأنت. المفروض أهل إيران يعرفون. لا. شوف ما في غارة عندكم على واحد من أبناء سعد بن وقاص. ما في غارة؟ إيران كلها تحارب رجل من أبناء سعد بن وقاص. تبغضه بل تكفره. وين أهل السنة جماعة؟ سيروا. صمامي. ماذا نفعل؟ عمر طبعا. عمر بن سعد بن أبي وقاص ماذا تفعلون أنتم؟ لأن عمر هو الذي أبى على الحسين أن يرجع وهو قتله. لا أنا ماذا أفعل؟ أنا لابد أن تكون العصا معي. عمر بن سعد بن أبي وقاص وتسبب في قتل الحسين. حسين قال أجمع الخير هو قال لهم ردوني إلى مكة أتعبد ذلك العالم هناك أو خذوني احملوني إلى ابن عمي أقر له بالولاية. أبى علي إلا أن يقتله. ولذلك ابن المديني قال يحيى بن معين قال شوف انا الكلام انا ابين لكم في هذا علي بن ابي طالب علي بن ليس علي بن المديني من يحيى بن معين يحيى بن معين لما سئل عن عمر بن سعد بن ابي وقاص فقالوا ثقه قال من الذي يقتل الحسين ثقه وكيف يكون ثقه وقد قتل الحسين هنا ذكر زياد بن زياد اكرهه وقال لم تقتله ساهل دارك العلماء اتفقوا جميعا على انه لا يكره في ان يتعدى بالقتل على اخيه، قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ما في زياد اكرهه لكنه لا كان لابد ان يقول لا اقتله ويقتل هو ينتهي الامر. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. العجيب هناك من وثقه وكثير من العلماء وثقوه لكن ابن معين يأبى التوثيق يقول كيف قاتل حسين يكون ثقه؟ من قتل ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون ثقة؟ أعجبني تعليق الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر قال وهذه سياسة والسياسة لا تقدح جرحا في وإن كان مجروحا بقتل الحسين لكن لا تسقط عن الرواية. مفهوم؟ قال هذه السياسة والسياسة لا تسقط عن الرواية. المبتدع لا تسقط روايته كما بينا قبل ذلك في رواية المبتدع وأن البخاري يعني هناك في كتاب البخاري كثير من المبتدع هو يروي عنه الإمام البخاري. صحيح ولا لا؟ قتادة وهشام الدستوائي ومحمد بن خازم الضرير كل هؤلاء ثقات اثبات وفي ما في من البدع منهم من يرى بدعه القدر ومنهم من يرى بدعه الارجاء. فاعجبني جدا تعليق الشيخ احمد شاكر في المسند انه في تحقيق المسند انه قال هذا الكلام. قال وهذه سياسه وسياسه لا تسقط الراوي. هذه سياسه وسياسه لا تسقط الراوي وحق ان جميع يعني كثير ممن وثقه وجميع اولاد سعد بن وقاص في كما قلنا قال العضو كلهم ثقة. نعم. عن سعد رضي الله عنه. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. سعد بن ابي وقاص هو خالد بن مسلم، خالد بن مسلم هذا خالد فليريني احدكم من خالد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك ابي وامي، ارمي سعد فداك ابي وامي. ولذلك علمنا انه قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي احد والديه الا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان أرمى الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص قال إن 10 مبشرين بالجنة. عندما قال صلى الله عليه وسلم: اضبط أحد أو حراء، فإن ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى أن ذكر سعد بن أبي وقاص اللي هو سعد بن مالك فهو في الجنة. قال سعد بن أبي وقاص في الجنة، فسعد مبشر من المبشرين، من 10 مبشرين بالجنة. وهو ايضا من اصحاب السته، اصحاب الشورى، الست اصحاب الشورى، دي منقبه اخرى لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، بانه كما قلنا من اصحاب الشورى الذين قد اعتد بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهو تنحى في شورى، ترك صوته لمن؟ لعثمان. واما زبير ترك صوته لمن؟ لعلي بن ابي طالب. فاصحاب الشورى انقسموا ثلاثة نساء عثمان، وثلاثة كانوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. من المرجح؟ ها؟ من كان المرجح؟ عمر بن من كان المرجح؟ مرجح في ايش؟ قلت ثلاثة ثلاثة. هو الآن لما مات عمر بن الخطاب قالوا استخلف، قال إن استخلفته فقد استخلف من هو خير مني، يقصد بذلك الصديق. قال وإن لم أستخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني، على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر شوف فقيه، قال فلما رأيت عمر ذكر النبي علمت أنه لن يعدل عن فعل النبي فلم يستخلف. لكن قال الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات عنهم صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، فكان الترجيح لعثمان، صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهط، أعطاه رهطا، جزاك الله خيرا، أعطى رهطا وسعد جالسا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. لا أراه، أظنه، عندك لا أراه، والأصل يا لا أراه، إذا فيها روايتين صحيح، ولا أراه يعني لا أراه يعني أظنه. نعم. فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لما يعني هو ما يعلم منه من ظاهره أنه كان يقيم الصلوات وأيضا يؤدي الزكوات وأنه كان فيه ما فيه من الصدق والبيان وغير ذلك. نعم. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، ممتاز، كل هذا رواه عن الزهري. هذا حديث عظيم وفيه مسائل علمية دقيقة، يعني حتى لا أطيل على الإخوة سنأخذ مسألة أو نأخذ مسألتين وباقي المسائل يكون في الدرس القادم، وأيضا الإخوة تستوعب الإخوة الذين غابوا اليوم. قال أقول المسألة الأولى مراجعة العالم، جواز مراجعة العالم، وهذه من المسائل المهمة جدا، جواز مراجعة العالم، وهذه تؤخذ من وين تؤخذ؟ مراجعة سعد النبي والأصل النبي سلم، مراجعة سلم، إذا الأصل مراجعة النبي صحيح، الأصل مراجعة النبي، وإذا قلنا يراجع النبي فلأن يراجع العالم من بابه كما سنبين مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمراجعة العالم بالتوسع بالتعميم، مراجعة العالم تؤخذ من مراجعة سعد بن أبي وقاص، لأن السلام أنه قال ما لك عن فلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، فهو راجع من السلام لما يعني أعطيت فلانا وهذا أحق منه وأفضل منه، لما لم تعطي فلانا؟ قال ما أراه إلا مؤمنا، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لأن هذه المسألة مسألة أصولية، وهي مسألة صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، صحة الاجتهاد في عصر، وقد حدث الاجتهاد، اجتهد أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل برؤية فقال دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها، فاجتهد أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاجتهاد إصابة أو خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فله أجران، فأصابه له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، أبو بكر أصاب الأجرين وأصاب الأجر، كيف؟ عندما قال سلم قل لي يا رسول الله أصبت أنا في تأويلي أم أخطأ؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أصاب أجل أصاب أجل. فإذا هذا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من بداية، عندما قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أسمع ودفن عليك بالجنة، قل لي ما هو أرجع عمل كنت تعمله؟ فقال ما توضأت وضوءا إلا صليت به. اجتهاده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد ايضا عندما قال الرجل ربنا لك الحمد حمدك كثيرا طيبا مبارك. لكن هذا لابد ان نقول اجتهاد في العباده يتوقف على الاقرار او الانكار، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او انكار النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاجتهاد اجتهاد العسيف، حديث العسيف ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا، فقال فسالت اهل العلم فاتوني على ابني جلد منها وتغريب عام لما قال لهم سلم لاقضين بينكم بكتاب الله جل وعلا. فاجتهدوا في عصر النبي ولم يمكن، اجتهدوا في عصر النبي ولم يمكن. وايضا الانكار كان الانكار بالاجتهاد مع عدم توفر اله الاجتهاد، يعني الاجتهاد يصح حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الانكار ان كان الاجتهاد مع عدم وجود اله الاجتهاد. كيف؟ المثل انكر النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود اله الاجتهاد. حديث الشجة الذي شج في رأسه وأقام جنبا ثم أراد أن يعتزل فأفتوه قالوا لا أنت لابد لك من الماء لأن الله جعل قال قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما قال ذلك فإن لم تجدوا ماء قالوا أنت لست واجدا الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوهم الله لأنهم اجتهدوا وليست عندهم آلة الاجتهاد. قال إنما الدليل على أنهم لا يملكون آلة الاجتهاد وصفهم النبي بأنهم إيش؟ جهال لا يعلمون. قال إنما شفاء العين السؤال، إنما شفاء العين السؤال. فهذه مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحيح، أكثر من واحد راجع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوقش الحساب عذب، قالت وكيف يا رسول الله والله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال هو يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لا ذاك العرض ومن نقش الحساب عذب. العرض نفي ممكن تجده في حديث ابن عمر في المناجاة، من منكم يحفظ حديث المناجاة؟ فقال ابن عمر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال فيرخى عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر كذا يوم كذا تذكر كذا يوم كذا، فيقول نعم، يقول عبدي قد غفرتها لك وأنا اليوم قد سترت عليك وأنا اليوم أغفرها لك. مفهوم؟ روجع النبي صلى الله عليه وسلم الآن من عائشة من قبل عائشة، روجع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قبل حباب بن المنذر، راجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل منزلا في بدر فقال له حباب هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. قال ليس بالمنزل. راجعه ولا ما راجعه؟ وقبل سلم المراجعة ولا ما قبل؟ قبل المراجعة لأبي هو وأمي. أيضا من راجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها أبو بكر راجعه في إيش؟ في الخصومة يا رسول الله قد سبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخصومة لا لما كان في المجلس وكان الرجل اشتد على ابي بكر وابو بكر يسكت ثم الامر ابو بكر ما استطاع ان يتحمل فرد عليه فقام النبي فقال يا رسول الله انه يعني زاد علي وسبني. فقال كان الملك يدافع عنك ولما قمت انت جاء الشيطان فلا اجلس في مكان فيه الشيطان. يعني ممكن تكون مراجعة ولا لا تكون مراجعة. حديث أبي هريرة أرسله وقال بشر من خلف هذا الحال. نعم هي مراجعة عمر. اسمها مراجعات عمر. مراجعات عمر بن الخطاب. فقد راجع عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على عبد الله بن أبي بن سلول. قال له إن الله منعك من ذلك. قال دعني يا عمر فإن الله خيرني والله لو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 مرة أن يعني يغفر الله له لا لا يغفر لهم لا استغفرت أكثر من 70 مرة. فجاء القرآن موافقا لعمر وقال لا تصلي على أحد منهم أبدا أو أما مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني مراجعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلح الحديبية عندما قال ألسنا الحق أليس على الباطل لما نعطي الدنية في ديننا. مراجعة عمر أيضا عندما قال أبو هريرة كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذ هذه النعمة فوجدت وجهه من غبنا فبشره بما وجدت وقل لا إله إلا الله خلاص المقابل فبشره بالجنة. ففعل ذلك أبو هريرة وذهب العمر فعمر ضربه فخر على إذنه. فتعرفون عمر وضربة عمر خر على إذنه فجرى ترك عمر وجرى هرب فر. ذهب المسلم بكيا فهرب المسلم إلى أبي هريرة فزعا هلعا باكيا قال ما بك؟ قال عمر أبا قلت لي بشر من هذا فبشرت ففعل كذا وكذا. فنظر إليه المسلم فقال يا رسول الله خل الناس يعملون. فقال النبي إذا خل الناس يعملون ليه ممكن يركض للبشارة خل الناس يعملون. قال إذا خل الناس يعملون. هذه مراجعات كانت المراجعات هذه للنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها ومتى تكون المراجعة ضلالة؟ والمراجعة هذه المراجعة الجائزة المراجعة تكون ضلالا إن ظهر بها الحق ويكون الأصل فيها المماراة أو المجادلة بالباطل. المجادلة هذه تكون المراجعة مراجعة الضلال مراجعة فيها ما فيها من الإثم لأنها مراجعة يريد أن يشوش على الحق ويريد أن يلبس على الناس في هذه المراجعة. فأما المراجعة التي يطلب فيها الحق فهذا الجائز في ذلك إذا مراجعة العالم. أما مراجعة العالم فكثير مراجعة العالم فكثير فكثير من علمائنا راجعهم العلماء. أنت تعلم أن الشافعي راجع محمد بن حسن الشيباني حتى قال محمد بن حسن الشيباني أتناظر؟ قال أجلك يا إمام عن المناظرة. الشافعي راجع الإمام مالك راجعه وحتى كتاب اختلاف مالك هذا أمر تراه. فمراجعة العلماء جائزة ما دام الأمر على الإخلاص وما دام الأمر على طلب الحق. فإن كان كذلك فطلب الحق أحق فطلب الحق أحق في هذا مفهوم هذا الكلام. لأن هذه مسألة مراجعة العالم بتؤخذ من فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولفلان ما أراه إلا مؤمنا. قال أبو مسلم المسألة الثانية في قوله ما أراه إلا مؤمنا فقال سلم أو مسلما. هذه دلالة من الدلالات على التفريق بين الإسلام والإيمان لا سيما أن العلماء يرون بأن هذا التفريق هو أصل قول أهل السنة والجماعة. وإن كان الإمام الرباني الإمام البخاري وأيضا محمد ناصر المروزي ومجاهد وأيضا ترجيح بن عبد البر يرون التسوية بين الإسلام والإيمان. هنا فرق النبي قال أو مسلما لا تقل هنا أو مسلما. والأدلة على التفريق قد سردتها أنا منها كما قلنا قول جل وعلا قالت الأعراب أمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يأتي الإيمان في قلوبكم. بهذه الأمور قد انتهينا من المسائل الثانية وهناك مسائل ثلاثة أخرى في الحديث وقادم مستنبطة إن شاء الله تكون في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.